Oh, Oh, my God.

ثم جعلنا له دارا وما كان الله ليظلمهم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأولين غفورا Yeah. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

كل ذلك كان تسجيلات ابن القيم الإسلامية وورود بالمدينة النبوية هاتف 8 2 6 8 1 3 5 و 8 3 6 1 9 3 2